السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يعمنا وإياكم بخيره وفضله. هي أيام معدودات وليال مباركات نقضيها، ثم نستقبل شهر الله تعالى الذي خصه الله تعالى بنزول القرآن وأمر المؤمنين بصيامه، نستقبل شهر رمضان. شهر شعبان ذكرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يصوم في شهر قط أكثر من صيامه في شهر شعبان، فهو عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصوم في شهر شعبان. وقد استحب أكثر أهل العلم أن يكثر الإنسان الصوم في هذا الشهر الكريم، أن يصوم مثلا الاثنين والخميس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصومهما، أو أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو أن يصوم أكثر هذا الشهر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والحكمة من ذلك الاستعداد لهذا الشهر العظيم، أعني شهر رمضان، وتعويد النفس أيضا على هذا، ألا يفجأ الصوم الجسد وهو لم يتعود على ذلك، إنما يكون قد صام مرارا خلال هذا الشهر، فيسهل عليه بإذن الله تعالى أن يصوم شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: من صام يوما في سبيل الله، يعني صام يوما لوجه الله قربة إلى الله جل وعلا، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفة. فالمقصود أيها الأفاضل أن الصوم في هذا الشهر الكريم له فضله وله قربته إلى الله جل وعلا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الصيام في نصوص كثيرة. قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، ذكر بعض الشراح أن من معانيه أن الإنسان لو أخذت منه بعض حسناته، كأن تكون قد اغتبت أحدا أو آذيته فيأخذ يوم القيامة من حسناتك، قالوا فإن الصوم هو العمل الوحيد الذي لا يؤخذ منه لغيرك، لأن الله تعالى قال: الصوم لي وأنا أجزي به. أسأل الله أن يقبل منا ومنكم ويتقبل منا ومنكم يا رب. أختي روان تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا روان. شيخنا ممكن أسألك سؤالين؟ تفضلي. السؤال الأول، أنا متزوجة، كنت الزواج الأول بعدين تزوجت من شخص يعني بدون علم أبوه وأمه، بسبب عنده خلاف مع أهله، فما حاب أنه أمه وأبوه يعرفون بي. صار لنا 5 سنين متزوجين، هسه بعد 5 سنين أنه يمنعني من طبعا ما في أطفال بيناتنا، يمنعني لأنه يقول أني لحد الآن ما قايل لا لأمي ولا لأبويا، فما أقدر أفاجئهم أنه أني متزوج وعندي أطفال. نعم. وشيخنا أني هاي الفترة كلها تعينت يعني بوظيفة بالتدريس بشهادتي، هسه يحرمني أيضا يريد من شهادتي. يعني يقول لا تتوظفي معنا روان ولا راحت؟ طيب نور تفضلي. نور، طيب تدخلوا نور ولا أخذ سؤالين ثلاثة من هنا؟ طيب تفضلي يا نور. نور، طيب إذا في غيرها، أو هذا من أوكرانيا يقول: يا شيخ، فترة الإفطار في شهر رمضان طويل وقت الصيام، وفترة الإفطار فقط 3 ساعات، هل يجوز الإفطار والقضاء في شهر في فترة الشتاء فيما بعد؟ هذا من سليمان. الله سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إلى الليل يعني إلى غياب الشمس. فإذا طال النهار وجب على الإنسان أن يصومه كله. إلا إذا شعر الإنسان بما يشعر به المريض من شدة إرهاق وصار ما يقدر يتكلم ما يقدر يتحرك من شدة يعني العطش أو الجوع وما شابه ذلك، فأفطر بناء على أنه اشتد مرضه وحاجته وأصيب بنوع من الجفاف حتى احتاج إلى أن يفطر. نعم ننزله منزلة المريض ونقول أفطر، لكن لا يفطر كل يوم في رمضان، لا، اليوم الذي اشتد عليه التعب حتى بدأ يغمى عليه نقول أفطر، كما أن الإنسان يصاب بصداع وهو صائم فلا يستطيع أن يتحمله فيفطر ليأخذ مسكنا. أما بالنسبة لمن كان يستطيع أن يصومه كاملا فإنه يجب عليه أن يتم صومه كاملا. أم عمار تفضلي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. أم عمر تفضلي. شلونكم؟ والله نصدق ما تفرت بكم وعن حصلت بالأمر وسائل زيت على الكفر. أحفظك ربي. قصري صوت التلفزيون يا أم عمر حتى أسمعك. بس شيخ أتوسل بيك أتوسل بيك، ألف رقم الخاص مالتك شغلة حيل ضروري يعني حيل. خلاص لا تقول يتوسل بك، قولي أطلبك، وبإذن الله خذي رقمي من عند الإخوة في الكنترول يعطونك يا شباب، عطوها رقمي جزاكم الله خير. تهاني تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال شيخ ممكن؟ تفضلي. سؤالي هو هل يجوز أن أقول استودعتك اللهم في قلب شخص أنا أحبه الصراحة وأحترمه كثيرا، فأنا هل يجوز أن أقول استودعتك اللهم في قلب هذا الشخص احترامي ومحبتي له مثلا؟ ما فهمت، يعني تطلبين من الله أن يضع محبتك في قلب ذلك الشخص؟ نعم، هل يجوز أن أقول هذا استودعتك اللهم في قلب فلان مثلا محبتي واحترامي أم لا يجوز؟ لا لا تقول استودعك، تقول اللهم أودع في قلب فلان، يعني ضع في قلب فلان محبتي واحترامي. لكن إذا كان فلان هذا ليس زوجا وليس أخا ولا محرما ولا أبا فلا يجوز أن تطلب من الله تعالى أن يجعل فلانا يعشقك، إنما إذا كنت ترغبين فيه زوجا قل اللهم إن كان هذا الرجل هو خير لي إن تزوجني فوفقه إلى أن يخطبني وأن يتزوجني، وإن لم يكن كذلك فأبدلني بخير منه نحو ذلك. بارك الله فيكم، لأن الإنسان أحيانا لا يعلم الخير أين يكون. أبو محمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أطلب رقمك يا أستاذ. أبشر أبو محمد، خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله. طيب يقول هل أمل تحقيق التخصيص حلقة يا شيخ عن أحكام الصيام؟ نعم بإذن الله تعالى. أنا بالمناسبة نستقبل الأسئلة الآن على تويتر وعلى الفيسبوك الخاص بي، من وكذلك صفحة البرنامج قلبي معك، من أراد أن يدخل ممكن يدخل. يقول هل الصلاة مع الجماعة المتأخرة في المسجد هو نفس أجر الصلاة؟ لا، الأصل أن الجماعة التي تكون ب27 درجة هي الجماعة الأولى المعروفة، أما ما بعدها فتكون جماعات لكن ليست مثل أجر الجماعة الأولى التي يعني تقدم فيها. يقول ما حكم كشف زوجة الأب لزوج بنت زوجها؟ إذا كان الرجل عنده زوجتان، عنده زوجتان، نفرض مثلا عنده مثلا سارة ومثلا وآمنة مثلا، وسارة عندها بنات وآمنة عندها بنات، فجاء رجل وتزوج بنت سارة فلا يجوز له أن يعني أو لا يجوز لآمنة أن تكشف عند زوج ابنة سارة لأنها ليست محرما له. صحيح هي زوجة العم الكبير لكن كذلك هي ليست محرما لأبناء سارة، وكذلك سارة ليست محرما لأزواج بنات آمنة. لعل إن شاء الله تكون شرحتها جيدا. وداد تفضلي. الشيخ محمد لوريتي. تفضلي وداد. أهلين يا شيخ، والله إني أحبك في الله. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. يعني يا شيخ زوجة ثانية، نعم، مشكلة أني أنا زوجة ثانية والزوجة الأولى تقعد بنت خالة زوجي ومطلقة يعني. نعم. أيوة، فأنا يعني نعامل فيه معاملة حسنة يعني عشان صلة الرحم، أن لما جيت أنا مكتبة ما كنتش نعرف زوجي نهائيا يعني إلا يوم الزفاف، فأنا نعمل فيها معاملة حسنة ونعمل فيها هذا معاملة حسنة ونمشيها عشان صلة الرحم، لكن هم يقاطعوا فينا يعني أنا وزوجي نقدمها من العائلة نهائيا، فشوفها من كثرة المعاملة السيئة منهم هم لي أنا وزوجي هم يتلموش علينا ما يجوناش ما يجنبوا فينا أي مكان نحن موجودين فيه هم ما يجوهوش نهائيا، فشنو انا تميت نكرههم يعني، انا تميت نكره الزوجه هذه مع ان هي متجوزه يعني، تميت اكرههم إيه يا اختي وداد وداد، هي لا تزال في لا تزال في ذمه زوجك ام طلقها؟ لا لا مطلقه مطلقه، بس هي في هي مطلقة. نعم طيب أنت قابلي إساءتها بالإحسان، لا طبيعي ربما أن بعض الناس يعاملنا معاملة سيئة، لكن الله تعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قابليها بالإحسان ويعني وكوني أحسن حاولت أحسن منها. حاولت أني أعملها بالإحسان هي وهلها وأخوتها وخواتها، لكن هم مقاطعين. خلاص أنت وداد يعني. وداد أنت بإذن الله أن الله تعالى يؤيدك ويأجرك على ما تفعلي. يا شيخ السؤال هنا يا شيخ، عفوا. نعم تفضل. السؤالي هنا يا شيخ أني أنا شنو كان نيتي كانت سيئة تجاهها، فأنا خايفة ربي عقبني بها، لأنهم هم السبب في أني أنا كرهت يعني، وفي حديث يقول لا لا لا أختي لا لا لا وداد وداد بارك الله فيك على مشاعرك وداد، أما ما يقع في قلبك من حب أو بغض فهذا الله تعالى لا يحاسبك عليه إلا إذا كان متعلقا بالدين، يعني واحد مثلا يبغض الأنبياء أو يبغض رب العالمين هذا يحاسب عليه، أما الإنسان أني أنا أبغضت فلانا لكني لم أضره إذا أبغضته لكن وعامله معاملة حسنة لكن في داخل قلبي لا أرتاح لي ولا أحبه، هذا الله تعالى لا يحاسبنا بما يعني حدثنا به أنفسنا، فأنت اطمئني أنت قابليها بالإحسان واللطف حتى لو كان في قلبك عدم محبة لها، الله تعالى لا يؤاخذك على هذا. عبد الرحمن أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مرحبا يا أبو عبد الرحمن. شيخنا الله يكثر من أمثالك. الله يجزيك خير. عندي ابن توفى واكتشفت بعد ما توفى أن عليه مخالفة مرورية 500 ريال سعودي. أي. فما أدري يا شيخ واجب دفعها ولا؟ أسأل الله. حبيت أستفسر من كطول العمر. أسأل الله أولا أن يغفر له وأن يجمعك به في الجنة وأن يصبرك على فراقه. الله يجزاكم خير. مرض سرطان يا شيخ. أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرفع درجته وأن يجعل هذا المرض يجعله في عداد الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المبطون شهيد، وذكر عدد من أهل العلم أن السرطان من الأمراض التي تكون في داخل الجوف، وأن إن شاء الله تعالى ينطبق عليه هذا الحديث. فأبشر بالخير وأسأل الله أن يرحمه ويرفع درجته. وهو موت بإذن الله موت يعني على حسن خاتمة، غيره ربما يموت بجرعة مخدرات أو غيره، هذا الحمد لله مات مثل هالموتى، عسى الله أن يرفع درجته. إن كان النظام يا أبو عبد الرحمن، إن كان النظام أنها تسقط عن الميت، وأنا أظن النظام كذا، المخالفات تسقط عن الإنسان بالوفاة فلا يلزمك أن تسددها، أما إن كانت لا تسقط بالوفاة فاذهب للمرور واشرح لهم ذلك، يمكن أن يعفوه منها ويمكن أن تدفع بعضها أو نحو ذلك. الله بارك الله فيك يا أبو عبد الرحمن، الله يحفظك. من وين أم فردوس؟ تفضلي أم فردوس. وعليكم نعم. أهلا السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أم فردوس من فرنسا. مرحبا بكم، حياكم الله. الله يبارك فيك يا عايشة. أنا بس نسألك، عندي بنتي وخرجوها العائلة بتاعت رجلها، طلقوها من جوزها وهو يحبها، وهي وياه تو متفاهمين باش يرجعها، قال ترى حلال ولا حرام، اهلهم ما همش حابين. نعم طيب، وبنتك الان عندك ولا عند زوجها؟ عندي بنتي عندي. طيب زوجها يريدها؟ يريدها زوجها ايضا. طيب ليش زوجها ما يكون يعني عنده قدره على اقناع اهله وارجاعها؟ اهله قالوا له لك انت رجعها لابننا ولا نعرفوك. طيب في سبب معين؟ والله من غير أسباب، هكا قالوا ما يحبوش هاش، عملوا بها الأوراق وكا هو كان يريدون يعملوا الأوراق بس وكا هو. طيب هذا ما في إلا أن يقنع الزوج، إذا كان الزوج يرغب فيها فلا يلزمه أن يطيع أهله، لما الأهل يقولون للزوج طلق زوجتك، إذا كان عندهم سبب شرعي للطلاق، قالوا زوجتك هذه مثلا تتعاطى مخدرات، زوجتك تقع في الفواحش، نعم يلزمه أن يطيعهم لأن في سبب. أما إذا كان بدون سبب، مثلا أم تقول لابنها طلق زوجتك لأني سأزوجك بنت أختي ولا أزوجك كذا، لا يجوز شرعا أن يطيعها في ذلك لأن هذا ظلم للزوجة. فأنت هكذا هو قرر له طلق الجوزة، خلاص أنتم وجوزوا من لفة من تاعة. خلاص أن تقولوا له هذا الكلام الذي أنا قلته لك وأسأل الله أن يعني يدله على الخير أو أن يبدلها بخير منه يا رب العالمين. بارك الله فيكم. تعطون اللي بعده ولا أخذ يا شباب السؤال؟ يقول يا شيخ بارك الله فيكم ما معنى إن الله يحب المدح؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله تعالى هو أهل الثناء والمجد، وربنا جل وعلا يحب المدح، بمعنى أن الله تعالى إذا مدحه العبد قال أنت الكريم، أنت الغني، أنت ذو الفضل والإحسان، فأنا أثني على الله تعالى وأذكر لله تعالى المدائح، فإن الله تعالى يحب ذلك. لذلك ربنا جل وعلا أثنى على نفسه في القرآن في مواضع متعددة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أثنى على الله تعالى، هذا معناه. وكذلك يسن للإنسان قبل الدعاء أن يثني على الله تعالى، فإذا رفع يديه يقول مثلا اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك أنت على كل شيء قدير. تعظيمك لله تعالى يسبق أن تذكر حاجتك، تقول بعدها وأنا العبد الضعيف المسكين بين يديك، ثم تقول مثلا اقضي ديني، اشفي ولدي، أعطني كذا أو امنع عني كذا ونحو هذا. فيبدأ أول شيء بالثناء على الله سبحانه وتعالى. صالح تفضل، ونعتذر يبدو تأخرنا عليك شوي بعد. تفضل يا صالح. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخي متي من نوع المتان شوية يعني، أي. وما أقدر أصلي وأنا واقف ولا هذا، فيجوز لي أصلي وأنا جالس ولا ما تستطيع أنك تقف يا صالح؟ أي ما أقدر أصلي وأنا واقف. طيب هل تستطيع أنك تجعل ورائك كرسي فتقوم في الصلاة، فإذا جاء الركوع والسجود تجلس وتركع وبعدين تسجد وكذا، أما القيام فلا تكون واقف، هل تستطيع؟ بس أنا استحي يعني قدام الناس. في المسجد قصدك؟ أي استحي يعني. لا لا ما عادي يا صالح، الناس الآن كثير منهم ناس يكون عنده ألم في الركبة، ناس يكون عنده ألم في القدم، ناس ربما يعني أصغر منك سنا ويمشون بعصا، فلا لا يا صالح خل عندك ثقة في الله تعالى ثم ثقة في نفسك، واذهب وصل في المسجد، أيضا هذا أطيب لك نفسيا ولما ترى الناس في المسجد، وبإذن الله تعالى أن الله تعالى يوفقك لهذا. لكن شد حيلك يا ولدي وإن شاء الله الله بيوفقك بإذن الله. يقول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيخهم خير معشر، ما هي حقوقهم علينا؟ طبعا حقوق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، والله جل وعلا قد مدحهم في كتاب سبحانه وتعالى، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وقال الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني الصحابة في بيعة الرضوان 1400، قال إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم يعني من الإيمان، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالآيات كثيرة في مدح صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أم علي تفضلي. السلام عليكم. الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ. مرحبا أم علي الله يحييك. يا شيخ أنا بسألك، كان عندي أخوي تقريبا بكمل 10 سنوات مريض مسحور يعني، وما يقدر يا شيخ يعني يروح للمسجد يصلي أبدا، يقول من أروح المسجد أكره أني أدخل المسجد، فإحنا نقول له صلى في البيت، نفس الشيء ما يستطيع، هم كرهينا في الصلاة، فدائما يا شيخ لما يروح عندهم طاوعة مثلا يقرون بالقرآن ما يكمل علاجه وياهم، دائما يذهب للمطاوعة مثلا اللي يعملون نفس ما أقول لك سحر السحر، ويصدقهم على أساس أنهم يعني قاصين عليه. بس يا شيخ أنا أبا أعرف يعني هو أبدا ما طايع يستجيب في علاجه معانا. طيب أم علي، أم علي أنت تتصلين من وين؟ أنا من الشارجة. طيب عندنا فاصل، بنطلع الفاصل عاد، إما انتظري أو اتصلي بعد الفاصل لأن تأخرنا عليه، هذا فاصل قصير أيها الأفاضل وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم علي معنا يا شباب ولا راحت؟ أهلين يا شيخ. مرحبا أم علي. أم علي كم عمرها أخوكي؟ تقريبا يا شيخ 23 او 24 سنه. من زمان عنده هذا؟ هي من زمان عند المس، يعني نقول مثلا من 5 سنوات. لا وايد يعني يا شيخ، عادي بكمل 10 سنوات. ايش اثاره عليه؟ ايش يجعله يفعل ماذا يا شيخ؟ هو سبحان الله تلاحظه ويانا احنا اخوانه طبيعي يعني ما في شيء، بس تلاحظه من النوع اللي مثلا هامل ولده، وعنده ولد من حرمه كان مطلقنها، فهامل الولد يعني ما يشوفه تقريبا على الشهر مرة، نفس الوقت يقبضها نفس اللوعة، نفس الوقت هو متزوج يعني زوجة ثانية بس مستكره الحرمة الجديدة ما يحب يتخلق بيت. وايد وايد يعني يا شيخ. طيب وقعدته ويانا يعني بين الثانية والثانيتين أبدا ما يقعد ويانا إحنا يعني كأهله، إذا نفس الناس الطبيعيين ثانية ويقوم دائما مضايج، دائما يفكر، دائما ينتقلك من مطوع لمطوع، نفس الواحد المتشتت المجنون اللي ما عارف وين يروح. بس عالج نفسي، أنتوا ما حاسين فيني أنا بعالج نفسي. طيب إذا لو تطلبون منه أنه مثلا يقرأ سورة البقرة، تطلبون منه شيء ممكن يتجاوب معكم؟ عادي ممكن يتجاوب إذا إحنا قعدنا وياه، لكن مثلا إنه إذا إحنا نقول له بنصير وياك عند المطوع الفلاني لا، أنا بروحي أروح عالج، أنا ما بحد يصير وياي أبدا ما يرضى إلا يعني بالقوة أو الشدة إذا مثلا خذوه. طيب ما ممكن يكون عنده مشكلة نفسية عرضته على طبيب نفسي؟ لا هو ما عنده شيخ، لأن أكثر من مطوع يعني حتى يعني في مطوع إحنا مودينا قريب مثلا يتعامل بالقرآن، بس سبحان الله يعني المطوع شافة أن يعني اللي عليه تصرخ تتكلم، يعني هي ما تتكلم بس تصرخ. طيب يعني أنا أم علي أنا ودي تجمعون بين الأمرين، بين أن يرقى الرقية الشرعية سواء حتى لو أنتم تقرؤون عليه، ليس مهما أن تذهبوا به إلى أحد. ما يرضى يا شيخ أبدا. طيب والشيء الثاني، طيب أن يعرض على طبيب نفسي ثقة، يكون طبيب يعرف الأمور الدينية والأمور الشرعية ويعرف أيضا الأمور النفسية، ليس طبيب لا يؤمن بالسحر وكذا، لا طبيب مسلم يفهم هالأمور. ربما يكون عنده مشاكل نفسية وتخيلات، هو نفسه يتخيل أنه مصاب بهالأمور بسبب اضطرابات نفسية عنده أو في بعض الغدد، فيعالجه بإذن الله، وأسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء يا رب. مبارك مساك الله بالخير. مرحبا يا مبارك، الله يحييك. كيف حالك طال عمرك؟ يا مرحبا والله مبارك. بغيت أسألك يا شيخ عن المسلسل هذا اللي بيعرض في رمضان عن الصحابي عمر رضي الله عنه. أي القناة الأمريكية، شو رأيك يا شيخ في الحاجات هذه؟ والله مبارك أنا ما عندي معلومات عنها، أنا جاني رسائل على الجوال لكني لا أدري كيف سيعرض الصحابة، ما هي طريقة عرضهم، من الذي سيمثلهم، هل سيكون ظلهم ولا غير ظلهم، ما أدري، ما عندي معلومات تامة عنه إلى الآن. ويبدو أنهم هم أيضا من باب عدم الإخراج أسرار البرامج لم يصرحوا بتصريح تام، ويحتاج مني والله إلى معرفة طبيعة البرنامج قبل ما أتكلم عنه. يعني بكل لك موقف بعد ما تشوف يعني؟ والله أكيد إذا عرضوها بحاول أشوفها في اليوتيوب ولا غيره، أشوف شيئا من حتى يكون عندي حكم شرعي فيه. وإن كنت أظن أن المشايخ الكبار أيضا الهيئات الرسمية يعني إذا عرض وصار عليهم ملاحظات شرعية أن يمكن استفتائهم ويخرجون فتاوى رسمية، هيئة كبار العلماء والأزهر وغيره من الجهات. الله يجزيك خير على غيرتك. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ساعة ما اتصل بس كل الشبكة عندكم مشغولة وايد. الله يحفظك يا أم محمد تفضلي. بس شيخي ما شو اسمه بسألك عن استحمام الجنابة بالنسبة للمرأة، هل تغسل شعرها ولا شو أصلاً؟ أي نعم أم محمد، الجنابة على المرأة يجب أن تغسل كل جسمها وشعرها، الذي لا يجب أن يعني يفك الشعر هو الحيض، وليس الحيض أيضا يغسل الشعر، لكن إذا كان الشعر جدايل، الشعر طويل وله جدائل، ما أدري عاد شو تسمونها في عمان، تسمونها جدايل أو إيش، أن يصنع الشعر كذا يعني، ففي هذا الحال لا يجب أن يفك الشعر في الجنابة لكن يفك في الحيض. أما في الجنابة فيجب تعميم الشعر كله، وكذلك في الحيض يعمم الشعر كله مع الجسم. ياسر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله نحبك الله يا شيخ. الله يجزيك خير ياسر، أحبك الله أحبتني فيه. والله تشكر على البرنامج الطيب الأكثر من رائع هذا. يا أحفظك ياسر، جزاك الله خير يا رب، الله يحفظك. الله يسلمك يا شيخ. بس عندي سؤال واحد يا شيخ. تفضل ياسر. في قول الله سبحانه وتعالى في سورة العمران، قوله عن أهل الكتاب وأكثرهم الفاسقون، ومنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هنا يعني ما فهمت كيف ومنهم المؤمنون، يعني هل هم مؤمنون نفسنا أو مؤمنون يعني بشكل آخر، أو مؤمنون كمؤمنون داخلين الجنة أو أنت تعلم أن أهل الكتاب منهم من آمن بعيسى بالدين الذي جاء به أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى وليس ابنا لله، وبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يطلق عليهم المؤمنون الذين آمنوا بعيسى عليه السلام ثم آمنوا بنبينا محمد عليه السلام، مثل النجاشي مثلا كان يؤمن بعيسى وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كان يهوديا وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم المؤمنون. أما الفاسقون فالفاسق هو المنحرف، وقد أخذت من لما يكسر الإنسان حبات اللوز مثلا أو غيره فإنه مع ضربها بعضها ينطلق، فيقال فسقت، فسقت يعني انحرفت وندت وابتعدت، فهذا معنى كلمة فسق في اللغة. فالفاسق هو المبتعد أساسا، فكل من ابتعد عن الحق، ابتعد عن الخير، ابتعد عن الهداية، لم يقبلها سمي فاسقا، سواء أوصله فسقه إلى الكفر أو جعله فسقه في دائرة الإسلام، هذا كله يعني يدخل في المعنى. نعم أم حسن تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ بغيت رقمك الخاص. خلاص أم حسن الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول. تبون نرضيهم بسؤالين ثلاثة يا شباب. يقول عندي يا شيخ 180,000 بالبنك هي ورث وأنا أصرف منه، ليس لدي دخل إلا الضمان، هل يجب عليه الزكاة؟ نعم الإنسان إذا كان يملك مالا، إذا كان يملك مالا يجب عليه أن يزكيه، سواء كان هذا المال ورثا أو كان يجمعه لزواج أو نحوه، ما دام ملكك تام عليه تخرج 2.5% كل سنة. أبو أحمد. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو أحمد الله يحييك. كيف الحال؟ طيب إن شاء الله. يا مرحبا أبو أحمد. شيخنا العام الماضي أنا رحت العمرة، وفي الطريق أثناء رجوعنا صار علينا المغرب في الجو، فالجماعة أفطروا، طبعا لا لا لا لا الطيار هو أعلن الحين في وقت إفطار. أيه. لكن تبين بعد ما أفطرنا تبين واضح الشمس، يعني قريب بحدود داخلين منطقة أبو ظبي. أيه. فالجماعة قالوا الحين لازم تعيد يوم يعني أنتوا أفطرتوا لما رأيتوا الشمس غربت والطيار قال لكم خلاص صار جاء وقت الإفطار أفطر. قال الحين حان الإفطار. نعم. إحنا أفطرنا تبين لنا بعد ما أفطرنا. طيب. البعض أفطر. أبو أحمد. ليس الكل. أبو أحمد النوافذ كانت الشمس غايبة. نعم. من خلال النظر في النافذة الدريشة الشمس اللهم غايبة. اللهم في جناح الطيارة لكن لاحظنا بس. إيه؟ يعني النور احنا طبعا الشمس في الخلف احنا داشين منطقة ابو ظبي. خلاص ما دام انكم افطرتم بناء على يقين انه قد دخل وقت الافطار ليس. نعم. شكا لا يقين الشمس ما رأيت الشمس ظاهرة والطيار قال لكم خلاص يا جماعة افطروا فصيامكم صحيح ان شاء الله. انتم لما تبين لكم الشمس امسكتم مباشرة ولا؟ نعم نعم. خلاص صومكم صحيح ان شاء الله. طيب عطنا عبد القادر بعدين نذكر الدليل لأبو أحمد. تفضل عبد القادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا أخي؟ مرحبا يا عبد القادر. شيخنا أنا عندي مشكلة أرجوك أن تساعدني بيها. تفضل يا عبد القادر. أنا كل الجمعة تعرف عندنا ظروف بالعراق شوية صعبة يعني. أي. فوالدي يعني يمنعني من صلاة الجمعة يعني خاف، يقول خاف أي شيء يصير يعني. فشنو ذنبي يعني أنا إنه يقول لي علي يعني أنا. لا تروح الصلاة بس علي أني اللي أتحمل الذنب. كم عمرك يا عبد القادر؟ 21 سنة. الله يحفظك يا ولدي. بس أبي سؤال ثاني شيخنا. عليك خطر يا عبد القادر لو ذهبت، يعني يخشى مثلا تفجير أو كذا يحصل؟ أي نعم نعم يعني هو يخاف من هاي السوالف إنه. بس أكو سؤال ثاني شيخنا. تفضل عطنا السؤال الثاني. ها السؤال الثاني انه اني طبعا هم اهلي كلهم يصلون على المذهب الشيعي. اي. واني طبعا همتي انا اصلي مثلهم، بس انا اريد اتحول انه اصلي على المذهب السني، بس ابوي هم يرفض، يقول انا اتبرى من عندك اذا انه تكون تصلي على المذهب السني، فانا بحاله حاله شو اسوي يعني؟ الله يحفظك عبد القادر. سأجيب، أنا ما ودي أطول عليك، أنت بتتابع البرنامج بجاوبك. شباب احفظوا لي رقم عبد القادر. طيب عطنا من؟ زهرة. تفضلي يا زهرة. أنا بهرة من الهولندا. بهرة مرحبا بك. أهلا بك أنت. الله يحفظك. عندي سؤالين أستاذ. تفضلي. سؤال الأول، الصلاة المغرب هنا في الهولندا ساعة 10 وصلاة العشاء ساعة 12، الفرق بينهم الصلاة المغرب ليا ساعة باخي يعني رأسا مباشرة ورا الصلاة متنصلي أو عنده وقت، والصلاة وإذا النهار كلش يعني الليل من 12 للعشرة الوقت طويل، إذا نصلي المغرب ونصلي العشاء وننام هل في إشكال؟ أوف بهرة، عندكم المشايخ في هولندا يفتونكم بماذا؟ بالجامع؟ لا ما سألت، العفو ما سألت، بس أسأل الناس يعني همت لي يعني هم أسألهم يقولون إذا تصلين وتنامين مو ترجعين تنزلي أو تباعين تلفزيون أو تقعدين رأسا تنامين ما في إشكال، لأن اليوم الثاني واحد عنده دوام يعني لازم ما نقدر ننام هواي أو طيب. مرات إذا أبقى صلاة الفجر أيه؟ يضيع علي صلاة الفجر لأنه يأذن مبكر إيه ساعة 3، يعني فرق كلش قصير بين بين العشاء والفجر. إيه طيب سأجيبك عن ذلك، تابعي الحلقة. شكرا، بارك شكرا. الله فيكم يا بهرة من تولي. طيب عطونا بس فرصة نجاوب عبد القادر. تولي تفضلي. مرحبا أو شيخ. أو توني. توني توني يا مرحبا يا توني. شلونك؟ يا مرحبا يا توني. ممكن بلا رقمك الخاص شيخ؟ أبشر توني، أنت من اليونان؟ إيه. اسمك توني؟ إيه اسمي توني، أنا من إخوانك المسيحيين. أنت مسيحي؟ رقمك الخاص. لست مسلما، طيب يعني نرحب بك وأفرح بمتابعتك. خلاص شباب اترك رقمك يا طوني الآن عند الشباب وأنا أتصل بك. ماشي ماشي. مرحبا مرحبا يا طوني. من بتعطوني؟ من الشطيب يونس. بالله انتظرني بس دقيقة الله يخليك نجاوب عبد القادر. ولدي عبد القادر من العراق سأل أن أباه يمنعه من الذهاب إلى صلاة الجمعة خوفا مما يقع من ربما يقع من تفجير أو نحو ذلك. طبعا والله العظيم يا جماعة أننا جميعا يؤلمنا ما يقع من يعني تفجير أو إفساد أو تخريب سواء في العراق أو في غير العراق، والله تعالى نهى عن الفساد والله لا يحب الفساد، ويقول الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالأصل أن يعني أن يتجنب الناس مثل هذا، وأن يعني يحاولوا أن يعملوا بالدعوة إلى الخير والدعوة إلى الإسلام ويعني والبعد عن مثل هذه الأمور التي ربما فيها قتل أقوام لا دخل لهم يعني لا دخل لهم بالقضية التي يقتلون من أجلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه في آخر الزمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فإذا كان الإنسان غلب على ظنه جدا أنه إذا خرج إلى صلاة الجمعة أنه قد يفجر المسجد، عندي غلب الظن تصل إلى 80%، نقول نعم لا تذهب. أما إذا كانت المسألة ظنون وخوف زائد وشك فقط فلا، بل يجب عليه أن يذهب ويصلي مع الجماعة. أما بالنسبة للصلاة فالأصل يا ولدي عبد القادر أن الإنسان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر كيف كان يصلي صلوات ربي وسلامه عليه، كيف كان يصلي أصحابه الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، كيف كان يصلي آل بيته الطاهرون. يعني أنا أجزم أن صلاة الحسن بن علي وصلاة الحسين بن علي وصلاة الأئمة الكرام من بعدهم كلها كالصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ركعتين للفجر وأربع للظهر وأربع للعصر وثلاث للمغرب وأربع للعشاء، في هذه الأوقات دون جمع إلا إن كان هناك عذر للجمع كسفر ومطر ونحوه، وكذلك بالكيفية المعهودة التي يصلى بها اليوم في مساجد الأمة، يصلى بها في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، يصلى بها في المساجد الكبار، يصلي بها المسلمون عموما في العالم، هي الصلاة التي يعني أرادها الله جل وعلا للمسلمين. وأسأل الله تعالى ولدي عبد القادر أن يوفقني وإياك إلى كل خير. بهرة سألت عن جمع المغرب والعشاء في بريطانيا. أنا التقيت ببعض المشايخ هناك علماء يعني وفقها حقيقة، وأذكر أني صليت بهم المغرب في مانشستر في الصيف، فقال لي الشيخ قال يا شيخ صلي بنا العشاء، فقلت طيب ما أذن العشاء، أنا مسافر أستطيع أن أجمع العشاء مع المغرب لكن أنتم مقيمون كيف تجمعون العشاء؟ قال اجمع ثم أخبرك. فالشاهد أخبرني أنهم أن وقت الشفق الأحمر الذي يستمر بعد صلاة المغرب الأصل أنه إذا غاب يدخل وقت صلاة العشاء، ونعني بالشفق الأحمر هو اللون الأحمر الذي يبقى بعد غياب الشمس ترون في الغروب لون أحمر آثار، إذا غاب دخل وقت العشاء. عندهم ما يغيب أصلا، ميلان الأرض يجعله لا يغيب حتى يطلع عليه الفجر. فيقول نحن أصلا وقت العشاء والمغرب داخل عندنا في بعض، ولا يقطعه إلا وقت الفجر، فيجمعون العشاء مع المغرب. وهناك فتوى لمجلس الفتوى الأوروبي، ويقوم به يقوم عليه مجموعة من المشايخ، أفتوا بأنه إذا شق على الناس أن يصلوا العشاء في وقتها الساعة 12 ليلا، فجمعوا العشاء مع المغرب في أوروبا، قالوا إن هذا جائز. فإن أخذت بهذه الفتوى أرجو أن ليس عليها بأس. أبو أحمد بن عمان جاوبناه، ترى جاوبنا سؤاله. طيب أعطوني بس أخذ لي شباب سؤالين من، طيب نعطيك الفاصل، هذا فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا قلبي معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ الرقم خطأ نتصل وهو خطأ. لا هو ليس خطأ، بس ازدحام الخطوط يجعل الرقم أحيانا ما يمسك، ويعني ممكن أن تواصل. يونس السلام عليكم. مسكين تكملت لك عشر دقائق يا يونس الظاهر. يا أخي توكل على الله. أنا أعتذر والله، أنا أعتذر الله يحفظك. والله يفداك، توكل على الله. يكرمك يا يونس، الله يجزيك. كيف صحتك إن شاء الله؟ مفتوح. أبشرك إني بنعمة، اللهم لك الحمد. آمين إن شاء الله دائما وأبدا. الله يجزيك. شيخ أنا صيدلاني، وأنا بدي أحكي معك من مشكلة بعانيها كثير من الصيادلة، سألت عنها كثير. أي. بس ما حصلت لها إجابة، قلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي. الآن إحنا اللي بيصير لما ننزل على الماركت على السوق، بنحصل دكاترة اللي يشتغلون هذا الكلام بالنسبة للي يشتغلون كمندوبين، نحصل الدكاترة يشترطون علينا مثلا إذا تبي نصرف لك الدواء مثلا أعطينا سامبل من الدواء، أو أعطينا مبلغ مادي، أو أعطينا أو عزمنا على فندق، أو يعني يريدون مقابل أغلب الدكاترة في السوق. فما أدري ما حكم هذا، علما إن جميع الشركات هون في المنطقة يعني بتتبع نفس الأسلوب. أنت إذا أعطيته السامبل هل هو يبيعه ولا يعطيه بعض المرضى الخاصين؟ والله لا أعلم يا شيخ، لا أعلم. هذا بالنسبة للسامبل. طب بالنسبة للمبلغ المادي، إذا طلب مبلغ مادي مثلا قال لي إذا إذا إذا مشيت لك 100 علبة أعطينا كل علبة درهم، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ طيب صاحب المصلحة يرضى له بذلك؟ صاحب الشيخ ما بنقدر نعرف أصلا إنه صاحب المصلحة بيرضى بهالشيء أو لا، ما بنعرف، لأن ما بتقدر توصل لصاحب المستشفى أو شيء. أنت بتروح بتزور الدكتور وهذا هو وظيفتك. تسوق الدواء عنده. طبعا. بس للأسف يعني جرت العادة هنا إنه 90% من الدكاترة والله أعلم إنه بيشتغلوا بنفس الأسلوب. المشكلة دكتور أنك إذا عملت هذه الطريقة سيصبح الطبيب لا ينظر الأصلح للمريض والأرخص للمريض، لا ينظر الأصلح لنفسه دون المريض. يقول والله المستشفى شركة الأدوية الفلانية تعطيني تذاكر أحضر مؤتمرات، تعزمني على عشاء أنا وعيالي، فسوف أكتب دائما دواءهم حتى لو كان دواءهم 100 درهم وغيرهم دواءه 50، أو حتى لو كان دواءهم قدرته أقل من قدرة غيرهم خلني أسوق لهم. طب سامحني دكتور، بس سامحني الشيخ، بس معلش الحين إذا أثبت علميا فعالية الدواء اللي أنا أسوقه أفضل من الأدوية الموجودة في السوق، فهل هذا يجوز أو لا؟ هو فعاليته حسب علمنا اللي درسناه أفضل من المنافسين في السوق، لكن هذا يشترط من الدكاترة على أساس أنه يمشي لك الدواء. طيب يونس خلني أتأمل المسألة وأجاوبك إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله. محمد تفضل. محمد معنا ولا راح يا شباب؟ طيب عبد الله. أم عبد الله. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يوفقك يا شيخ، عندي سؤال، أنا من العراق سؤالين. تفضلي أم عبد الله. السؤال الأول، إذا كان أحد أقاربي ترك لي ورث، وهذا الشخص اللي يتوفى كان جامع ماله بطرق غير شرعية، يعني كان يعمل بالربا أو كان إنسان يعني أمور كثيرة يعني ما نحب نتحدث عنها، هل أستقبل هذا الورث؟ نعم استقبل الورث ولا شيء عليك. يكون الإثم على من جمع، أما أنت فلا دخل لك في هذا. أشكرك يا شيخ. السؤال الثاني، الغيبة. الغيبة هي ذكر أخيك بما لا يحب. نعم. أيا كان أخيك فعله، حتى لو كان هذا الإنسان يعني إنسان فاسق أو إنسان فاجر، يعني أنت من تتكلم تقول لماذا يعني يعمل هكذا وهكذا وهكذا، هل تعتبر هذه غيبة؟ إذا كنت أنت ستقولينه على سبيل النصح، تقولين لأمه مثلا ليش ولدك يفعل كذا وكذا لأجل أن أمه تنصحه، هذا لا بأس. أما إذا كنت تقولينه هكذا فقط على سبيل التنقص منه فهذه غيبة لا تجوز. المفروض أن ينصح لا أن يغتاب. شكرا. بارك الله فيكم أم عبد الله. أم فيصل تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يحفظكم. أنا عندي مسألة شخصية جدا ودي أكلمك إياها بعد البرنامج. خلاص الإخوان يعطونك رقمي إن شاء الله. الله يرضى عليك. الله يكرمك، الله يحفظك. خلاص بإذن الله تعالى. يقول يا شيخ في الدعاء نهينا أن نقول إن شئت، فكيف نقول لا بأس عليك طهرون إن شاء الله. إن شاء الله هنا يقولون للتبرك، لا تقال إن شاء الله للاستثناء. يعني الأصل أن الدعاء أقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، لا أقول يا ربي اغفر لي إن شاء الله ارحمني إن شاء الله، إنما أقول أجزم في المسألة، أجزم في المسألة للدلالة على حرصي عليها. إبراهيم تفضل. سلام لحظيك. وعليكم السلام ورحمة الله. وش أخباركم صاحين؟ مرحبا يا إبراهيم. أجركم الله. بارك الله فيك يا شيخ. أدعو لنا. أبشر سأدعو لك إن شاء الله. عندك سؤال؟ يا شيخ عندي سؤال عن إهداء العظم، أبي أهدي قلبي يا كلياتي عقب موتي، وش حكمها؟ يا التبرع بالأعضاء. إيه. طيب سأتكلم عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله، هذا الموضوع كبير شوي لا نريد أن نطيل عليك. معنا أحد على الخط ولا أجاوب؟ طيب بالنسبة للتبرع الأعضاء في خلاف طويل حقيقة بين أهل العلم، عدد من المجامع الفقهية منعوا منه بناء على أن الإنسان لا يملك أعضاءه حتى يتصرف بها، يبيعها أو يعني أو يتبرع بها أو نحو ذلك. وعدد من المجامع الفقهية أخرى أباحت ذلك إذا لم يكن على الإنسان مضرة، كالذي يتبرع بكلية ويدع كلية، يتبرع بجزء من الكبد ما دام ما عليه مضرة. فكذلك الإنسان بعد وفاته إذا تبرع بالقلب أو تبرع بقرنية العين أو تبرع بالكلية، أو الآن في تجارب أيضا على التبرع بالكبد، هذا كله بعد موته أن يوصي بذلك، فعدد من المجامع الفقهية أباحت هذا ولا بأس عليك في ذلك إن شاء الله. وبعضهم يعد هذا من الصدقة التي تبقى الإنسان بعد موته إن شاء الله ما دام أن فيه منفعة. محمود تفضل. كيف الحال شيخنا؟ مرحبا محمود، حياك الله. الله يسلمك. الحمد لله شيخنا، الله يعافيك. الله يجزيك خير شيخنا. عندي استفسار لك شيخ. أنا كان عندي عامل كان يبني لي في البيت، يبني لي درج في البيت، وبعدين احنا يعني ما اتفقنا على مبلغ معين. يعني انا كان يقول لي مثلا، انا كنت هو كان يقول لي 200 ريال، انا كنت اقول هو كان يقول لي 240 وانا كنت اقول له 200. عموما شيخ والظاهر خلص الكلام بعد ذلك الله يرحمه ذي الهندي توفى من غير ما ادفع له فلوس يعني. اي فالان ما اعرف انا يعني ما اقدر ارسل فلوس، ما اعرف. ما تعرف اهله ولا تعرف احد؟ طيب راح، اذا كنت تعرف الوصول الى اهله فحاول أن تصل إليهم، حتى لو تسأل أصدقائه، لأن يعني 200 ريال كثير، يعني 2000 درهم، فيجب أن تصل إلى أهله لأن تنفعهم هذا المبلغ الكبير. أما إذا لم تستطع الوصول إليهم مطلقا فتصدق بها عن أم أحمد تفضلي. أم أحمد ما تدري أن احنا ردينا عليها. أم أحمد طيب. نعم نعم تفضلي أم أحمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي فرد موضوع أريد أسأل من عندك. تفضل يا أم أحمد. أنا هاي مدة يعني أصلي وأتركها، يعني أقدر أرجع عليها؟ لا، ليش تتركينها؟ ما أدري يعني فرد إحساس يصير عندي. لا لا لا، بدي يا أم أحمد تحافظين على صلاتك من اليوم. قرري الآن أن تتوبي عما سبق عن الأشياء اللي ذهبت، وتتوبي الآن وتقيمين صلاتك في أوقاتها، والله تعالى يعفو عن الماضي. الماضي لا تقضيه، لا تصلي مرة أخرى، صلي الآن من الآن، استمري منضبطة بالصلاة حتى الله نعم. تعالى يوفقك ويسر أمرك. نعم نعم بارك الله فيكم أحمد، حياكم الله. الله يحفظكم. بالنسبة لي أخي محمود اللي اتصل من عمان يقول إنه لم يتفق مع العامل على مبلغ معين، قال 200 قال لا بل أقل أكثر. إذا لم يتفق على شيء وقام هو بالعمل كاملا فإنه يصرف له ما يصرف له أجرة المثل. يعني كم جرت العادة أن العمال يصلحون هذا؟ والله يصلحونه 180 إلى 200، احسب له 190، هكذا يصرف له أجرة المثل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك أن تكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل مكان. اللهم آمنهم في أوطانهم وأصلح ذات بينهم. اللهم أنزل عليهم الضياء والنور يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقان ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقان ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك، أبداً معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقاً ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك. إن مر